لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 63 من اللقاءات الأسبوعية التي نقبت بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم في كل يوم خميس. وهذا هو الخميس العاشر من شهر ربيع الأول عام 1445. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير سورة البلد، لأننا قد أنهينا تفسير المتعمة من سورة النبأ. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة وهي من كلام الله، لكنها ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. تفتتح بها السور إلا سورة براءة، فإن افتتاح سورة براءة بالبسملة من البدع والخروج عن منهج الصحابة رضي الله عنه، بل ونحن نعلم أنها لم تنزل البسملة بين سورة الأنفال وسورة التوبة، لأنها لو نزلت لحفظت بقول الله تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكنها لم تنزل. إلا أن الصحابة عن جد ينعم القرآن عشان يسمع الذكر، إلا أن الصحابة عند كتابة القرآن الكتابة الأخيرة أشكل عليهم سورة براءة من الأنفال أم هي مستقلة، فوضعوا فاصلا دون البسملة. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أدخل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ولي تعريجة يسيرة على ما سبق في الدرس الماضي من قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فإني قرأتها هكذا وفسرتها على هذه القراءة، لأن في الآيتين المذكورتين قراءتين: القراءة الأولى التي في المصحف فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد، ولا يوثق وثاق الله أحد بل هو أشد. أما على القراءة: لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب هذا الرجل ولا يوثق وثاق هذا الرجل، وهذا هو الذي قرأنا فيه الآية عليه وفسرناها به. فلأجل هذا جرى التنبيه. يقول عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. لا هذه للافتتاح الكلام وتوكيد الكلام، وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد، وأقسم القسم تأكيد للشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، تأكيد الشيء بذكر معظم على شيء مخصوص. إذن كل شيء مخصوص به فإنه لا بد أن يكون معظما لدى الحارف، وقد يكون معظما بحد ذاته. فمثلا الذين يحبون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة، فهي الحلف إذن أو القسم أو اليمين والمعنى واحد، هي تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم عند من؟ عند الحاج على قيد مخصوص. وحروف القسم هي الفاء والواو والتاء، والذي في الآية الكريمة هنا: لا أقسم بهذا البلد، أي حروف الباء. بهذا البلد بلد هنا مكة وأقسم الله بها لشرفها وعظمها، فهي أعظم بقاع الأرض حرمة وأحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل، ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد البشر رواه الله وسلامه عليه. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هناك بمكة لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. قيل المعنى أقسم بهذا البلد حال كونك حالا فيه، لأن حلول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرف. وقيل المعنى وأنت تستحل هذا البلد، فيكون أقسام الله تعالى بمكة حال كونها حلت للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك عام الفتح، لان مكه عام الفتح وحلت للرسول عليه الصلاه والسلام، ولم تحل لاحد قبله ولا تحل بعد ذلك لاحد، كما قال عليه الصلاه والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. فيكون اقسام الله تعالى بهذا البلد مقيدا بنا اذا كانت حلا للرسول، وذلك متى؟ عام الفتح، لانها في ذلك اليوم تزداد شرفا الى شرفها، حيث طهرت من الاصنام وهزم المشركون وفتحت عليه بلاد عنوه، وصارت هذه البلد بعد ان كانت بلاد كفر صارت بلاد ايمان، وبعد ان كانت بلاد شرك صارت بلاد توحيد، وبعد أن صارت بلاد عناد صارت بلاد الإسلام. فأشرف حال بمكة أشرف حال لها كانت عند إذن في قوله وأن تشن في هذا البلد معنيان أرجو أن تكون على بالك. لا أحسن في هذا البلد وأن تشن في هذا البلد ووالدي وما والد، يعني وأقسم بالوالد وما والد. فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ قيل المراد بالوالد آدم، وبالولد بنو آدم، وعلى هذا يكون تكون ما بمعنى من، أي ووالد ومن ولد، لأن من بالعقلاء وما بغير العقلاء. قيل المراد بالوالد وما ولد كل والد وما ولد، الإنسان والبهائم وكل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج مثل هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. هذا الولد السوي يخرج من أولد الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كذلك الحشرات وغيره تخرج ضعيفا هزيلا ثم تتكبر إلى ما شاء الله تعالى. ووالد وما ولد، إذن الصحيح أن هذه عامة تشمل كل والد وكل مولود. لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام هنا واقعة في جواب القسم لتزيد الجملة تأكيدا، وقد تزيد جملة تأكيدا أيضا فتكون جملة لقد خلقنا الإنسان مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم الثاني اللام الثالث قد. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان في الجنس يشمل كل واحد من بني آدم. في كبد فيها معنى، المعنى الأول في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه الخلقة مستقيما، يمشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل. والبهائم في الأكل الرأس على حذائه، أما بنو آدم لا، رأس مرتفع أعلى منه، فهو كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها، وأن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا في طلب العلم، في إصلاح الحرب، في غير ذلك، ويعاني أيضا معاناة أشد مع نفسه ومجاهدته على طاعة الله واجتناب معاصي الله. وهذا هو الجهاد الذي أشد من معاناة طلب العلم، ولا سيما إذا ابتلى الإنسان في بيئة منحرفة وصار بينه غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فإن قال قائل أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟ فالجواب بلى، وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل معنيين وليس بينهما مناقضة فاحملها إيش؟ على المعنيين، يعني القرآن أشمل وأوسع. فإن كان بينهما مناقضة فمثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء بفتح القاء، فما هو القرء؟ قيل هو الحيض وقيل هو الطهر. هنا لا يمكن ان تحمل الايه على المعنيين جميعا. لماذا؟ التناقض. لكن اطلب المرجح لاحد القولين وخذ به. فهنا نقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يصح أن تكون الآية الشاملة للمعنيين، أي في نصف إقامة واستقامة، وفي كبد لمعاناة في مشاق الأمور. ونقتصر على هذا القدر من آيات الله البينات لنتفرغ للأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتلون الكتاب وحق تلاوته، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. فنبدأ أولا بسؤال الإخوة الذين ليسوا من الحليف، لأنهم ذنوب ولهم حق ضيافة وليس يأتون في الأسبوع إلا مرة. أما بليز عنيدة فقد لا مسلم وإياهم سواء أهل بيت. معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الضعاف من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب من سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب، وقد ذكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاء حماية للمجتمع من أخطائهم هداهم الله. فإذا جاء شخص يحذر من هذه الأخطاء وينبه عليه كتلميع أسماء بعض أهل البدع، ثار الناس على من يحذر من هذه الأخطاء واتهموه بالطعن في الدعاء، وأصبحوا يتعصبون لأشخاص هؤلاء الدعاء ويعادون ويوالون فيه، فسبب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الطعن. فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهنا لإخواننا وأبنائنا أن لا يكون همهم القيل والقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، وأن لا يكون همه كثرة السؤال ماذا صار على فلان وماذا صار على فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال. وأن لا يكون همه إضاعة الأوقات وإثناء الأعمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وإضاعة الأعمال أعظم مصيبة من إضاعة الأموال. ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يقل لعلي أبني البناء أو أبني القصور أو أركب المراكب الفاخمة أو أتزوج النساء الجميلات أو ما أشبه ذلك، لم يقل هذا، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فدل ذلك على أن الأمور أثمن من كل ما في الدنيا. وإضاعة أوقات الشباب في مثل هذه الأمور خسارة. فالذي أرى إذا كان الناس يثقون من هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز، فليجعل الأمر في ذمته وتحت مسؤوليته. وإذا كانوا لا يثقون هذا بلاء، بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء، لأن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء كما نص على ذلك أهل العلم. فأقول ينبغي لنا أن نبحث عن دور ينفع الناس ويبنون به ما كان منهدما، وأن لا يرجعوا إلى الوراء في الكلام الذي لا يستفيدون منه ولا يفيدون، وربما يحمل بعضهم على الكذب والغيبة والطعن في الآخرين فتحصل الفرقة بعد الاجتماع والعداوة بعد الاختلاف ويحصل شر. علينا أن نبحث الآن كيف نعمل نحن الآن، كيف ندعو إلى الله، وهل الدعوة إلى الله مقيدة بشروط يحترز الإنسان منها ويأخذ بالشيء على ما هو عليه دون أن يحدث أمرا يؤدي إلى إيقافه؟ نحن نأمر بأن يدعى إلى الله على بصيرة، لكن نأمر أيضا بأن يكون الدعوة بحكمة يقصد بها البناء ويقصد بها إصلاح الخلق في دينه ودنياه. وأما تناقل ما ذكره السائل من كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الموجه إلى من؟ الموجه إلى وزير الداخلية، فلا أرى ذلك، لا أرى أن يكون في أغراض الناس، ما الفائدة من ذلك؟ هذا مما يثير الناس على إحدى طريقين، الناس يتعصبون لهيئة كبار العلماء فيقولون هؤلاء عندهم أخطاء يجب حماية المجتمع منها، وإما أن يتعصبوا لهؤلاء فيقول أخطأ العلماء وضلوا فيحصل تحصل إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء. والواجب حماية الفتنة وإزالة ما بين الفرقة، فلا أرى أن يتناقل هؤلاء أن يتناقل الناس هذا الكلام، وأرى من عنده شيء منه إن كان هناك مصلحة في حفظه فليحتفظ به وإلا فليمسكه. كما أرى أيضا أن أشد من ذلك وأخطر ما يتناقل الناس مما يوصل إلى هذه البلاد من الخارج في نشر ما يدعى أنه تقصير من الحكومة أو إخلال بواجب عليها أو انتهاك للمحرم، فإن هذا أدنى ما يقال فيه المضيف، لأنه ينطبق عليه تماما حد الرسول عليه الصلاة والسلام للغيبة. ماذا قال لما سئل عن الغيبة؟ قال إيش؟ ذكرك أخاك بما يكره. ولا شك أن الدولة تكره أن تنشر هذه الأشياء التي تنسب إليه، تكرهها قطعا لأنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا العمرة ولا الحج، والتي يكون ساكنها على خطر أن يعاقب. هذا إذا كان ما ينشر صحيحا ثابتا، أما إذا كان غير صحيح بمشاهدة العيال وسماع الآذان، فإنه ينضاف إلى كون الغيبة أن يكون أختان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وحسب ما نسمع عن بعض هذه المنشورات أن في بعضها كذبا لا حقيقة له، وإنما مقصود التشويه. فنحن نحذر من هذا، من تناقض هذه المنشورات، ونرى أن في تناقضها إثما، لأنه لا يثيب الدين إلا بالله، ولا يفسد الإنسان إلا إثما. لأن مقام العلماء ومقام الأمراء السلاطين مقام حساس، غيبة العالم ليست كغيبة رجل الشارع، وغيبة ولي الأمر ليست كغيبة الناس. غيبة العالم قد تفيه بعينه ثم تقليد الثقة فيما ينشره من شريعة الله، وهذه النقطة الخطيرة. إذا قلت ثقة الناس فيما يقوله العالم فقد ضاع كل علمه وقته وعلمه من الشريعة. وإذا قلت هيبة ولاة الأمور من الأمراء والسلاطين قل انقياد الناس لهم واتباع أوامرهم التي لا تخرج عن شريعة الله، وإذا قل ذلك حصلت الفوضى وصار كل إنسان يعبث على ما يريد. فالمسألة يا أخوان خطيرة. الآن لو أن أحدا من الناس كتب منشورا الذي على يمينه أو على يساره من عامة الناس من شرف خير وجهان شرف الناس، وش يعني هذا عدوان عليهم أو ليس عدوان؟ هذا عدوان لا شك وغيبة. هذا مع أنهم لو قلت ثقة الناس به أو انحط قدرهم عند الناس لم يؤثر شيئا لا في الأمن ولا في الشريعة. فكيف إذا كان يخل بالأمن أو يخل بالشريعة؟ وأنا بسطت هذا لأني رأيت أناسا يحبون الخير يظنون أن في نشر هذه المنشورات فائدة، وإني أشهد الله ثم أشهدكم أن اعتقادي في نشر هذه المنشورات التي ليس فيها إلا الغيبة والسب من كبائر الذنوب، وأن الإنسان لا يزداد بها إلا إثما، وأن أي فساد يحصل في المجتمع من جراء هذه المجبورات فإنه سيبور ذات حال بإذن. كيف نسلم هذا الأمن بأيدينا؟ أمن رخاء ومؤمنة، كيف نسلم بأيدينا؟ ألم تعلم أن من الناس من قاموا بالدعوة المسلحة ضد الحكومات؟ الحكومات التي لا تستحق حكمتها، حكومات تصرح بأنها تحكم غير ما شاء الله، وتضع القوانين الفرنسية أو الإنجليزية أو الأمريكية أو الروسية لتحكم بين عباد الله المسلمين بهذه القوانين. وماذا حصل؟ ما الذي حصل؟ إيش النتيجة؟ النتيجة الأذى وازدياد هذه الحكومات عنفا وسلطة ولا استقرار ولا أمن. ثم إننا نرى أن الحكومات إذا ذهبت من يخلفها؟ هل يخلفها رجل كعمر بن الخطاب؟ عجيب، يخلفها شر منه، هذا شيء مجرد، يخلفها شر منه. فيجب على الإنسان أن ينظر للعواقب والنتائج ثم ينظر إلى ما يلاقي به ربه يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك تادع إلى ربك تدعى فملاقي، شو تقول لله عز وجل؟ تنشر معاي العلماء، تنشر معاي الأمراء، إيش الفائدة؟ نسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا للبصيرة في دين الله والحكمة في معاملة عباد الله. فيها مروحة ما تقول في مروحة أو تقول أدرش ما؟ إذا توش التسجيل الشخص الدراج لا لا تفتح الدراج الآن كيف الآن حفل جهاد غير ما نريد ضابط يا شيخ يعني تحديد توعيده، هل إذا عالم أن العلماء تخطأ في مسألة من المسائل مهما كان هذا يعني ما احترامه هل تبيني هذا الخطأ وإن لم أكن في درجته من العلم؟ فمثل من قام بعد الخطأ بما الله عز وجل مستلي على عرشه وهو أنا لست في درجته من العلم، هل تبيني لهذه المسألة وتحذير الناس منه ما يجزي أن أبينها لأجل أنني لست في درجته من العلم؟ وهل هذا يعد غيبة؟ هل تبين خطأه غيبة؟ أو الغيبة أن أفتح لشخص يقول نفسه سيئة أو كذا؟ أو تبين ما أخطأ فيه من مسائل الدين؟ ما الضابط يعني؟ بارك الله فيك، تبين الخطأ واجب، تبين الخطأ واجب، لكن هل إذا قلت من قال إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه فقوله خطا وقوله منكر ويلزم عليه جواز باطله واكد بما عندي من الحجج هنا ما ينفع احد، ما ينفع احد. والتعميم خير من التعيين، التعميم خير من التعيين. ليش؟ لسببين. السبب الاول أن لا يظن الظان أني متعصب ضد هذا الشخص، ولا سيما إذا كان الشخص مرفوقا بين الناس ومحترما وله أحساب كثيرة. الشيء الثاني أن يكون هذا الحكم عليه وعلى غيره من مشاركة في هذه البدعة. ولهذا انظر المؤمن من آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا؟ إيش؟ ما منكم أحد حذوقا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لم يقل تقتلون موسى. إيش؟ لأنه لو عينه لقيت بينه وبين الكفار شخص انتصر له. أتقتلون رجلا؟ كان رجل نكره عندما إلا أن يقول ربي الله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع قريش في معاملتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول رجلا. فالتعميم خير من التعيين من هذين الوجهين. أما السكوت على الخطأ هو خطأ، لا سيما إذا صدر الخطأ من شخص مأمور من قبل قول التقليد وغيره. لكن قبل أن أبين خطأه أتصل به، أتصل به وأناقشه، وأجعل مستواي في مستواه ما دام القصد الوصول إلى الحق. فإن تبين له الحق ورجع إليه فهذا المطلوب، وإن لم يتبين وأنا أرى أنه خالف في أمر لا يثق فيه الاجتهاد فإنه يجب عليه بيان الحق. لا يخفى عليكم كثرة الألفاظ غير العربية المستعملة بين المسلمين مثل البيجر والليموزين، والمشكلة عدم إيجاد المرادف من اللغة العربية إلا بعد انتشار الاسم الأعجمي، أو أن المرادف يكون طويلا. أرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، جزاك الله خيرا للدفاع عن اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي هي أشرف لغات العالم، حتى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لغة أهل الجنة الأولين والآخرين. وهذا بالحقيقة كما تفضلت يعني ينبغي أن يجعل بدل هذه الكلمات العجمية كلمات عربية. مثلا البيجر سموه النداء الآلي أو المنادي، نعم الآلي. والليموزين سيارة النقل، سيارة الأجرة، سيارة الأجرة ومكتوب عليها الأجرة. هذه إذا يعني شاده الناس زاد الاسم الأجنبي، على أن هذه المسألة ما هي ذات كبير يعني لذة مهمة جدا، لأن هذه كلمة شيء معين، من كلمة معنى يدور بين الناس وينتقل المعنى العربي إلى المعنى العربي. وقد ذكر في القرآن الكريم أشياء معظمة وهي عجمية مثل السندس استبرق وما أشبه. فهذه الأعلام وإن جاءت اللغة العجمية أنا عندي أن أمرها سهل، لكن لا شك أن الخير أن يوجد لها أن نوجد لها اسم عربي، وشرط لا يكون طويلا. نعم عليكم السلام. هذا في التصريح أقول هذا الاسم المطول زاد الأمر بلاء عندما تقول الآن في السوق أعطي سندويش كانت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلط الأسعار، غلط الأسعار فقال الصحابة يا رسول الله فعلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المتأهل وقاضي بالبعث الرابع الحديث. فهل نسمي الله عز وجل المتأهل؟ كانت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلط الأسعار، غلط الأسعار فقال الصحابة يا رسول الله فعلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المتأهل وقاضي بالبعث الرابع الحديث. فهل نسمي الله عز وجل المتأهل؟ إن الله هو المتأهل وقاضي بالبعث الرابع الحديث. فهل نسمي الله عز وجل المتأهل؟ الذي يظهر لي أن هذا من صفات الأفعال، يعني الله هو الذي يغلي الأشياء ويرخصها، فليس من الأسماء. هذا لا يصح والله أعلم، لكن أنا أقول ثم قد أصبح. نعم الميراث كما إذا راد أحد الأبوين إعطاء أولاد الشيء من المال، نعم يعني إذا أراد الأب أن يهب أحد أن يحب أولاده فهل يسوي بين الذكر والأنثى أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول الصحيح أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسم الله عز وجل. الحديث عن السمر من كراهة من التحريم، وما حكم لعب الكرة بعد العشاء ولو لوم في النسوة؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لكنه لا يفعل التحريم اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى ترك صلاة الفجر، فيكون حينئذ للتحريم، وتحريمه من باب سد الذرائع. وأما لعب الكرة بعد العشاء يوما واحدا في الأسبوع أو كل يوم، فإن الناس أولا كيف يلعب هؤلاء الكرة؟ أحيانا يلعبونها على وجه غير مرضي، تجد أفخاذهم أو أخارجها أو بعض الفخذ أو أكثر الفخذ، وهم شباب وظهور الفخذ الشاب فتنة لا شك، ثم إنهم قد يؤدي بهم الأمر إلى أن يمضي أكثر الليل في اللعب، ثم تفوتهم صلاة الجماعة أو يفوتهم صلاة الوقت. فلعب الكورة أنا لا أرى فيه بأس من حيث الأصل، ما لم يشعر عن واجب أو يوقف محرم فيكون حراما لهذا السبب. لو طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في أثناء طلقة رجعية ثم عرفت لها طلقة الثانية في أثناء العدة قبل أن يراجع، هل تقع هذه الطلقة الثانية؟ أكثر العلماء على ذلك، أي على أنها تقع الطلقة المرادفة للطلقة تقع، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تقع، وأنه لا يقع الطلاق الثاني إلا بعد نكاح أو رجل، وقوله هو الصواب. الشيخ تفسير الشيخ الإعلام رحمه الله وجدنا في أحد الطبعات تعقبات الشيخ السودان في هذا المجال، ما أدري ما رأيك؟ والله أنا ما رجعت الكتاب، لكن فيه أحد طلبة الشيخ رحمه الله كتب تعقيبا على هذا التعقيب في كراسة وكراسة، وهو أخونا محمد سليمان العبد العزيز البسام. وعقب التعقيب. شيخ مسألة القاء اليدين خلف الظهر والاتكاء عليهم، ما حكم هذا فعل؟ الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما إذا كانت اليد عليه، أما إذا كانت اليمنى فلا بأس به، أو اليسرى على بطنها فقد ورد أن هذه جلسة موجودة عليه. انتشرت من الرياض جماعة الإسلام التكفير، وقد وجد عند نقطة عظيمة ومنها التكفير، ما رأيك؟ ما الذي وجد؟ أحدهم تكلم أمامي فقال يزعم بعض الناس أن مشكلة قريش فرض الحجر وبيض على الصغار، ما رأيك؟ هل فرض؟ أنا في بعض الأشياء منهم يقول من نفسه يقول جواز إسراف في مسجد جماعة التبليغ رأيي فيه أنهم جماعة لهم تأثير عظيم ونفع الله به، فكان اهتدى عليهم من كافر أو فاسق، وهذه الحسنة لا يجوز إنكارها أبدا. ثم هم هادئون لا يتكلمون في أحد، بل إنهم من شدة ورعهم الذي قد نحمدهم عليه وقد لا نحمدهم أنهم لا يتكلمون في مسائل العلم والفقه خوفا من الزلل، وإذا استفتاهم أحد قالوا اسأل العلماء، لكن فيهم جهل عظيم، فيهم جهل كثير، لأن عامتهم عوام، عامتهم عوام. فلو أن أحد طلبة العلم خرجوا معه ونظروا ما عندهم من البدع أو ما يظن أنه بدعة وأرشدوهم لكان في هذا خير كثير، وكم من أناس فسق اتصل بهم هؤلاء و وصاروا من أفضل عباد الله. لكن الذي أنصح به أن لا يذهبوا إلى خارج البلاد السعودية، لأن المجمع الذي يجتمعون فيه يقال لي إن رؤساءه أهل بدع كبيرة. وأما قول من وافقت منهم إن المشركين لا يقرون بتوحيد الربوبية، فيكفي في هذا نداء على جهل، وأنه يقرأ القرآن ولا أذن عنه. فإن قريشا يقرون بالربوبية، يقول الله عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الجواب سيقول الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون، سيقول الله قل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقول لله. فهم يقولون. ويقول عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذا واضح صريح. وأما استدلاله بجواز الصلاة في مسجد بني على قبر في المسجد النبوي ففيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من جهل، هذا من جهل، لأن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدث في مسجد ولم يبنى عليه مسجد. هل دفن الرسول في المسجد؟ أين دفن؟ في بيت عائشة. وهل بني المسجد على قبره؟ لا. لكن لما احتاج الناس إلى تشجيعاته ورأوا أن أنسب مكان يوسع منه هي الجهة الشرقية وسعوا وبقي القبر في مقصورة في مكان في بيت مستقل، فليس هو في المسجد ولم يبن المسجد عليه، وهذا واضح. نحن نمنع من التعقيد على الأصل، لأننا لو عقبنا جاء جار مجرور ومضاف ومضاف إليه وناء مجرور. نعم. أحسن الله يا شيخ. بنت يا شيخ رجل وقع في بدعة متنوعة في كتبه في بدعة متنوعة في كتبه وأقواله، فهل يشترط لتسمية هذا الرجل أو غيره من الناس مبتدعا أن تقام عليه الحجة؟ والله بارك الله فيك، إن كان هذا الرجل موجودا والناس يأخذون منه وهو داعي فلا بد من ذكر اسمه، وإلا بلا حاجة، اذكر القول الذي ضل فيه وبين أنه ضلال. وكما قلت لك قبل قليل أن التعميم أحسن من التعيين، أما إذا كان الناس لا موجود ترى الناس ينتابونه ويأخذون من بدعه فهنا قد نقول إن تعيينه متعين. نعم. تفضل. نعم هذا هو وما تعدى تعدى. طيب. سأل سافر للدراسة في الرياض في الجامعة، وكان يذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين. يرجع لأهله يعني. نعم يرجع إلى بلده. هذا يعني يقام يعني يطبق المسافر الصلوات. هو مسافر لا شك، لأنه لم يتخذ بلد الدراسة وطنا ولم ينوي فيه الإقامة المطلقة، فالإقامة لغرض، لكنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة يجب عليه أن يأخذ الجماعة. وما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه ولا جمعة، هذا لا أصل له. الجماعة واجبة على المسافر ولو كانت القتال، وإذا كنت فيه أقمت للمصلاة فلتقم طائفة منه معه. والجمعة واجبة على كل من سمع النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن إذا فاتك الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد فإنك تصلي ركعتين. نعم. كل المدبر اللي من يد ما نسمح له. أحسن الله عليك يا شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو جاء أكثر من رجل وأدرك الإمام وهو رافع وصف بالصف الثاني أو وقف بالصف الثاني مع وجود هجوات من اليمين والشمال، هل نقول أن صلاتهم لا تصح أو عليهم الإعادة؟ إذا وقف اثنان خلف الصف الذي لم يكن، سواء خافوا فهو تركها أم لم يخافوا فصلاته صحيحة، لكنهم تركوا الأفضل وهو الإكمال الأول في الأول. على قول لأنه ليس منفردا، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وحده خلف الصف، على أن القول الراجح أنك إذا وجدت الصف تاما فلا حرج عليك أن تقف منفردا. شو جانب يتدبر الناس قولي تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، سبب التنوين مولا مثل هدن الألف هنا ليست ألف التأنيث الذي يمكن من التأنيث من التنوين إذا كانت الألف فيه ألف تأنيث، أما هذه فهي من الاسم يعني من بنية كلمة مثل هدى ورضا وما أشبه. نعم. لا يسأل إلا من بيده الميكروفون. وراء المجاورة نكاح الشغار، رجل عمره 50 سنة تقريبا خطب فتاة صغيرة في السن فزوجه والدها على أساس أن يزوج هذا الرجل الخاطب يزوج بنته والد هذه الفتاة، وما هو موقف يعني الداعية القريب منهما في هذا الأمر ونصيحتك يا شيخ لهؤلاء وبينهما صداقة؟ بينهما صداقة؟ نعم الأمر ما سهل، إذا كان بينهما صداقة المثل. نعم صداقة المثل. نعم بينهما صداقة لأن الفظهر من الله مختلفون في هذه المسألة، هل إذا سمي صداق مثل وبدون إكراه من الزوجة هل يصح أو لا؟ والراجح أنه يصح، لكن ليس قولي أن الراجح أنه يصح أني أفتح الباب للناس لا، لكن مثل هذه المسألة اللي وقعت وانتهت ولا 25 سنة أتهم الأولاد لا نفرق بينه حتى ولو كان قريب ما دام المهر كامل. انا ارى ان نكاح الشغار اذا تمت شروط 3 ان يكون كل واحد من الزوجين كفءا للمراه وان يسمى مهر المثل وان لا تكره واحده منهما على النكاح ارى ان هذا صحيح، ولكن لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذا الشخص، هذا حرام ولا يجوز. نعم. الشيخ هل شعر من العرفات اللحية؟ هل الشعر من العرفات؟ الشعر الذي عرفت من اللحية كما جاء ذلك في قاموس المكين الله عليك الشيخ وغفر الله لك. عندما نناقش بعض أصحاب المحلات بعدم أو بحرمة بيع الدخان كما أفتيتم بذلك بعض المدلات السابقة يحتجون بأنها مسموحة ولو أنها حرام لمنعت، فكيف يكون الرد على هؤلاء وعلى كثير من أمثالهم مما يحصل من المسلسلات الساقطة أيضا والأغاني الماجنة؟ يقولون أيضا لو أنها لو كانت حراما لمنعت، فكيف يرد على هؤلاء؟ عفى الله عنك. ما نفذ الشيء عمل الناس أو كتاب السنة؟ كتاب السنة. فإذا دلت كتاب السنة على تحريم شيء فلا يرد عمل الناس، ليس ذلك الحجة، ولا يمكن أن يدفع الإنسان حجة الله عليه يوم القيامة بمثل هذا. لا، لقول الله تعالى: ويل لناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قال ماذا وافقتم المجتمع، قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يسألون. عميت عليهم الأنباء، هم ما يسأل الوحشيين ولا يسأل غيرهم. نحن أقمنا عليك حجة فإن اهتديت فلنفسك، وإن لم تهتدي فقد قال الله تعالى لرسوله: لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فليعذبه الله العذاب. ما في سهول الشيخ فلا أحنني من سهول الشيخ. نعم، بعض الناس يقول أن لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد المواعي، لا بقصد يعني إيش؟ لا بقصد المواعي هذا المال والبركة فيه. إيه؟ وما توجيه؟ لا بأس، لا بأس، لكن نية الواقع يعني متأخرة جدا، وإلا فقط الأشياء هذه قد نبه الله عليه. قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل هذا الذي يصنعه نفسه به تغيب لأجل أن يفعل هذا لهذا؟ لكنها نية قاطعة لا شك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص الصدقة من المال. ثم قال أبين من هذا: من أحب أن ينسى له في أثره ورخصة له في رزقه فليس محرما. لم يجعل هذه الفوائد السنوية إلا تضيفا للناس، وإذا كانوا يرغبون بها فسوف يقصدون، لكن لو قصد الآخرة حصلت له الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة نجد له في حظ، يعني ما فيها الدين ولا آخر. تفضل. إذا دخل رجل إلى المجلس فيقوم ناس السلام عليه سواء كان قادم من سفر أو من نفس بلده، لا بأس أن الإنسان يقوم إلى الشخص ليتلقاه بالسلام أو التهنئة بمولود أو نحو ذلك. فقد قام طلحة رضي الله عنه حين أخذ كعب من مالك ودخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فقام طلحة يهنئه بتوبة الله عليه، قال: فكنت لا أنساها لطلحة. هذا لا بأس. ولهذا يقول العلماء في هذا الباب: هناك ثلاثة أصناف من القيام: قيام للشخص، وقيام على الشخص، وقيام إلى الشخص. فالقيام إلى الشخص جائز بل يكون مطلوبا إذا كان أهلا لذلك، والقيام للشخص جائز لكن الأولى فرض، إلا إذا اعتاد الناس أن عدم القيام إهانة للداخل فقط. والقيام على الشخص هذا منهي عنه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه جالسا فقاموا، فالقيام لأنه قادر فأشار إليهم أن يجلسوا وبين أن ذلك منهي عنه لأنه فعل الأعاجم الملوك إلا إذا كان في مصلحة في الإسلام فقم أو كان هناك خوف على الذي قمت على رأسه فقم. مثال المصلحة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إلى مكة معتمرا صده المشركون وكان بينه وبينهم مراسلات وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأسه بالسيف ولم يقل له صلاة. لماذا؟ للمصلحة وهي إيقاظ المشركين. ولهذا في ذلك اليوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم سكت وإذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ثم دلكوا بها وجوههم وصدورهم مع أنه لم يكن هذا من عادته لكن إيش إيقاظ المشركين. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبختر بمشيته بين صف المسلمين والكفار قال إنها لمشية يقضها الله إلا في هذا الموضع. مشية الخيلاء والتبخت الحرام لكن إذا كان فيها إغاثة للمشركين فلا بأس. فانتبهوا لهذا الأقسام الثلاثة: قيام للشخص، والثاني عليه، والثالث إليه. نحن نبعد عن مدينة بريدة ما يقرب عن 20 كيلومترا ونحضر الدراسة يوميا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونلاقي من المشقة ما الله به عليم لا سيما في طريق العودة ونحن نحضر يوميا، فهل نقصر في صلاتنا؟ أرى أن لا تقصر في الصلاة لأن هذا لا يعد سفرا إذ أنكم تفطرون في موتكم وتغدون في موتكم الذي أرى أن لا تصل. ويرى بعض العلماء الذين يقدمون السفر في المسافة ويقولون مسافة القصر حوالي 81 كيلو أو 83 كيلو على هذا الرأي تكون المسافرين يجوز لكم الترخص، لكن لا أرى أن تفعل. أتم مثلا الحمد لله زيادة ركعتين مهمة ما تظن المسافة. نعم، إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبقى عليه إلا آية أو نحوها يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فحسب، وإلا ركع مع الإمام ولا شيء. تفضل. فوقع علي منه دم وأصابني منه دم، فهل هذا الدم يعتبر بمثابة الدم المسفوح أو أنه يختم؟ أصابته قبل أن يموت أو بعد أن مات؟ يعني عندما رميت السقط. نعم. فأصابني منه وهو لكن سقط ميت ولا حي؟ يعني يموت. هو نعطيك قاعدة بارك الله فيك أن كل دم يخرج من الحي فهو دم مسفوح، قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فإن خرج الدم مما ميتته نجسة فهو نجس، وإن خرج مما ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر. أما ما يخرج من الدم بعد موت المذكاة أو موت المصيدة فإنه طاهر حتى لو ظهرت حمرته في الجدر فهو طاهر. وتسمعون الأذان الآن فهو آخر موعد وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.